بدأ رحمه الله بهذه الآية وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة والتوسل معروف أنه جاء في السنة ما يدل عليه وهو مشروع، وجاء كذلك التوسل الممنوع الذي نهى عنه الشارع. لكن ما هو حقيقة التوسل الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة؟ المقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب العبد إلى ربه بطاعته فيطيع الله جل في علاه، وهذا يتناول يعني كل ما كان طاعة من الواجبات والمستحبات. هذا التوسل منه الممنوع ومنه المشروع. فسنذكر أولا ما جاء في هذه الآية، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ إذن يتقربون إلى الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الواجبات والفرائض والمستحبات. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم القحط ماذا يصنعون؟ يخرجون ويدعون الله عز وجل بعد أن يصلون صلاة الاستسقاء. فلما خرجوا في عام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. هنا المقصود بقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نتوسل إليك بدعاء نبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا كما جاء في الصحيحين لما خرج إلى الاستسقاء، ولما كان على منبره يوم الجمعة في الصحيحين من حديث أنس رفع يديه ودعا واستسقى للناس فأنزل الله المطر. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء العباس، فكان العباس يقوم فيدعو الله فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. إذن لفظ التوسل يراد به التوسل بطاعة الله، وهذا فرض، لأن الطاعات فيها الفرائض وفيها الواجبات، فطاعة الله عموما فرض على العبد، لا يصح إيمانه إلا بهذه الطاعات، وأعلى هذه الطاعات التوحيد. ويأتي التوسل بالدعاء وبالشفاعة، ويأتي التوسل أيضا بمعنى الإقسام على الله بذاته، وهذا الذي لم تكن الصحابة تفعله، لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بعد مماته، ولا عند قبره. عمر لما حصل القحط ما ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، أو يتوسل بجسده، أو يتوسل بذاته، ما فعل هذا، إنما أخذ الطريقة الشرعية في التوسل، خرج إلى المصلى وصلى صلاة الاستسقاء ثم دعوا ربهم، فتقربوا إلى الله بالعبادة والدعاء، وهذا هو التوسل المشروع. والتوسل المشروع هو الذي يدل عليه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتوسل الإنسان بأسماء الله وبصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة كما جاء في قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا بإيمانهم: يا رب نحن آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا. وهذا يدل على التوسل بالأعمال الصالحة. وحديث الثلاثة الذين آواهم الغار توسلوا بصالح أعمالهم: ذاك كان بارا بوالديه، وذاك ترك الفواحش وهي فاحشة الزنا، وذاك أدى الحقوق إلى أصحابها، والحديث في الصحيحين. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين الذين هم أحياء وهم حاضرون، فتطلب منهم أن يدعوا لك أو لأمة محمد أو لقومك، كما صنع ذلكم الرجل الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس. ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب منه هذا الأعرابي أن يدعو؟ رفع يديه فدعا عليه الصلاة والسلام فأنزل الله المطر، وحديثه في الصحيحين من حديث أنس. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع أنك تتقرب إلى الله بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أعمال الصحابة ولم يفعله السلف، هذه توسلات بدعية، وقد تكون هذه التوسلات وسيلة إلى الشرك، بل هي وسيلة إلى الشرك. فلا يجوز للمسلم أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أتوسل بجاهه أو بحقه، سواء كان نبيا أو كان صالحا، هذا من البدع ومن وسائل الشرك. فكيف إذا كان الداعي يدعو بقوله اللهم إني أسألك بحق الولي الفلاني، ويقصد هنا بقوله بحق فلان أو بحق نبيك أو بحق الولي، يقصد بذلك الإقسام فيقسم، هذا شرك. لماذا؟ لأنه حلف بغير الله، هذه الباء للقسم، أسألك بنبيك، أسألك بالولي. وإذا قصد أنه يتوسل بذاته وأراد أن يكون هذا سببا فتكون الباء سببية، هذا بدعة ويكون من وسائل الشرك. كيف نتوسل؟ نتوسل بما ذكرنا آنفا، بالدعاء، نتوسل بأسماء الله وصفاته، نتوسل كذلك بالأعمال الصالحة، أيضا بدعاء الصالحين، فقد قال عمر قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا العباس فأنزل الله المطر، لكن بشرط أن يكون حيا حاضرا هذا الذي سيدعو لك. إذا كان الأمر سيقف على ذلك فهذه بدعة من وسائل الشرك، لكن الأمر لم يقف على ذلك، فإنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره فيدعونه هو نفسه في قبره، ويطلبون منه الشفاعة، ويريدون منه النفع، ويريدون منه دفع الضر، ثم يزعمون أن هذا توسل. ولا بأس، قد جاءت النصوص تدل على مشروعية التوسل، ويستدلون بهذه الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا من الوسيلة، وهذا من الشرك الأكبر، طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وكذلك طلب النفع أو استجلاب الخير أو دفع المضرة، كل ذلك من الشرك الأكبر. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا ثم جاء الشخص إليه كما كان يفعل الصحابة فطلبوا الشفاعة من رسول الله، فلا بأس، هذا جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، وهذا في الصحيحين. الشفاعة شيء طيب، فيه مساعدة للناس، فيه قضاء حوائج الناس، لكن تأتي إلى القبر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره، وتسأل هذا النبي في قبره أو هذا الولي، تسأله أن يشفع لك وتطلب منه أن يدفع عنك الضر، هذا هو الشرك الأكبر. ما كانوا يفعلون هذا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل هذا وجاء إلى قبره وزعم أن هذا هو التوسل، وطلب منه النفع أو أن يدفع الضر، أو يقول له اشفع لي يا رسول الله وافعل لي يا رسول الله ويطلب ذلك، فهذا من الشرك. فلا بد أن نفرق بين التوسل المشروع الذي جاءت به النصوص وبين الاستغاثة بالمقبور. لفظ الاستغاثة يختلف عن لفظ التوسل، لأن الاستغاثة أن تأتي إلى هذا الشخص وتطلب منه أن يغيثك، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان نبيا أو كان وليا، قد قبر أو دفن، فتأتي وتطلب منه أن يغيثك فتطلب النفع أو دفع الضر، هذا هو الشرك الأكبر. إذن لا بد أن نفرق بين الأمرين، وأن نعرف أن الشرك الأكبر الذي يصنعه هؤلاء من الصوفية والروافض، يأتون إلى القبور فيسجدون لها ويطوفون حولها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله، ثم يقولون نحن نتوسل، هذا ليس هو التوسل، هذا هو الشرك الأكبر، يستشفعون بالأموات، هذا شرك أكبر.